الله عليك الله عليك الله غمرتني بحبك انت احبك Thank you. صلوا على محمد يا السامع صلوا صلوا على محمد يا السامع صلوا من صفوة الباري يا الله صلوا عليه يا الله امشي بالراحة على قلوب الحضور ولا تبالي يا حلاة الورد بيدك فاح من عطرك عبيرة يا حلاة الورد بيدك فاح من عطرك عبيرة امشي بالراحة على قلوب الحضور ولا تبالي يا حلاة الورد بيدك فاح من عطرك عبيرة يا حلاة الورد بيدك فاح من عطرك عبيرة منه مثلك في دلالي منه مثلك بالجمال منه مثلك في دلالي منه مثلك بالجمال خدت كل الجو واسمي صار يشغل كل سيرة خدت كل الجو واسمك صار يشغل كل سيره